ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن عذاب الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.